السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله مع تفسير سورة الصاد. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن، ونسأله تعالى أن يشفع فينا وفيكم كتابه يوم لقائه. وكنا تكلمنا عن قوله تعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. وذكر أهل العلم في هذه الآية سبب نزول، ورواه ابن جرير رحمة الله عليه، وكذلك ابن أبي حاتم والنسائي، والحديث في مسند الإمام أحمد، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مرض أبو طالب فدخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل، فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل، فلو بعثت إليه فنهيته. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت، وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل، فخشى أبو جهل لعنه الله إن جلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنب عمه أن يرق إليه وأن يكون له رقة عليه، فوثب فجلس في ذلك المجلس. ولم يجد رسول الله مجلسا قرب عمي فجلس عند الباب، فقال أبو طالب: أي ابن أخي، ما بال قومك يشكونك، يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول. قال: وأكثر عليه من القول. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا عمي، إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب، يعني يملكون العرب ويكون سادة العرب إلى آخر الزمان، وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. ففزعوا لكلمته، فقالوا: نعم وأبيك نعطيكها وعشرة. يعني ما هي هذه الكلمة؟ قل لنا أي كلمة هذه، نعطيك إياها وعشرة كلمات وعشرة أمثالها. فقال أبو طالب: وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ فقال: يا عم، يقول لا إله إلا الله. ففزعوا عند ذلك وقاموا ينفضون ثيابهم ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ونزلت هذه الآيات إلى قوله: بل لما يذوقوا عذاب. فهؤلاء الكفار المشركون تعجبوا: أنزل عليه الذكر من بيننا؟ أنزل هذا الشرف القرآن على محمد من بيننا ونحن معه؟ قال الله تعالى: بل هم في شك من ذكري، يعني إنهم لا يكذبونك، وكما قال الله له عليه الصلاة والسلام في سورة الأنعام: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ويشكون في أن هذا القرآن نزل من عند الله تعالى على قلب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وهم بذلك يكن لهم نصيب من هذه الآية أم لهم نصيب من الملك، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. نسأل الله العافية والسلامة. فربنا جل ذكره يقول: بل لما يذوق عذاب، أي هم يقولون ذلك وينكرون إنزال القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون بأنه اختلاق وكذب، لأنهم لم يذوقوا عذاب. ولما هذه تنفي حدوثه في الماضي، ولكن يتوقع حدوث ذلك في المستقبل، يعني سيذوق العذاب إن ماتوا على كفرهم. ولما يذوقوا عذاب، بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ أم عند هؤلاء الكفار خزائن رحمة الله تعالى فيعطوا النبوة من شاء ويمنعوها عن من شاء؟ لا، أو يعطوا من شاء من الأرزاق ويمنعوا من شاء. الخزائن كما ذكرنا في قوله تعالى: له مقاليد السماوات والأرض، وقلنا المقاليد بمعنى الخزائن والمقاليد معنى المفاتيح. فهذه الخزائن بيد رب العالمين جل جلاله، له ملك السماء، له مقاليد السماوات والأرض، وهو على كل شيء وكيل، والله على كل شيء وكيل، فله وحده سبحانه وبحمده. فهؤلاء الكفار أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما؟ لا، ليس لهم شيء من هذا الملك أبدا. فليرتقوا في الأسباب، يعني إذا كان لهم ملك السماوات والأرض فليرتقوا في الأسباب. السبب يطلق على الحبل، والسبب يطلق على ما يتوصل به إلى الشيء، والمراد بالأسباب هنا الصعود إلى السماء، يعني يراد بها السماء نفسها ويراد بها أبواب السماء التي ينزل منها الأرزاق وينزل منها ما يشاء رب العالمين من أقضيته وأوامره ونواهيه. فلو كان لهم ملك السماوات والأرض فليرتقوا، يصعدوا إلى السماء فيغلقوا أبواب الأبواب التي ينزل منها الخزائن، خزائن رحمة الله، لو كان ذلك بيدهم، كما قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيد ما يغيظ. يعني من كان يعترض على قسمة الله عز وجل وعلى أن الله سبحانه بيده خزائن السماوات والأرض وبيده مقاليد السماوات والأرض، فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع رقبته ينتحر. أهلا وسهلا، الله رضى عنك، الله يكرمك. فالشاهد أن الله تبارك أسماء وتعالى صفاته ينفي أن لهؤلاء شيء من التصرف في الملك، والملك ملكه، وهو يعطي من شاء ما شاء، يعطي من شاء النبوة، يعطي من شاء من الأرزاق، يجعل هذا غنيا، يجعل هذا فقيرا، يجعل هذا عالما، يجعل هذا جاهلا، يجعل هذا ضعيفا، يجعل هذا قويا، هذا صحيحا، هذا مريضا، كل ذلك بيده سبحانه وبحمده. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعطي من شاء ما شاء ويمنع عمن شاء ما شاء سبحانه وبحمده. فربنا تعالى يقول جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، يعني لو قدر هؤلاء الكفر الذين تحزبوا، لو قدر وصعدوا إلى السماء سيهزمون. جند ما، أهل العلم يقولون ما هنا صلة، يعني جند ما كما تقول جئتك في أمر ما، جئتك في أمر ما، فكذلك جند ما يعني جند هناك مجتمعون مهزومون، يعني هؤلاء لو تحزبوا وصعدوا إلى السماء سيهزموا. وهنا يا إخواني مسألة سريعة، ألا وهي الصعود إلى القمر. يعني طبعا في التسعينات كان هذا على أوجه ويعني أعلاه، فكانت أمريكا وروسيا على كما يقولون يعني كفرسي رهان. أمريكا تقول يعني صعدوا إلى القمر ومركب فضاء وصعد، وروسيا تطلق مركب آخر وهكذا. فمن العلماء من أنكر ذلك بشدة كالإمام الشنقيطي رحمة الله عليه، ينكر إمكانية صعود البشر إلى القمر، ومما استدل به هذه الآية جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. وكان يقول بأن الله تبارك وتعالى جعل السماء سقفا محفوظا، لا يمكن لا لجن ولا لإنس أن يصل إلى السماء. وأيضا استدل يعني إلى ما ذهب إليه بقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. لكن من العلماء الكبار من ذكر الأدلة على إمكانية الصعود إلى القمر إذا صح الخبر بذلك، وقال يجب ألا يتسرع لا في نقض أو يعني رد خبر الكافر ولا في تصديق إلا إذا جاءت بينة تدل على ذلك، وأدلة الشرع لا تمنع من إمكانية وصول البشر إلى القمر. من هؤلاء العلامة بن باز رحمة الله عليه والعلامة بن عثيمين رحمة الله عليهم، فكانوا يقولون بأن الشرع لا ينفي إمكانية البشر، إمكانية صعود البشر إلى القمر إن صح ذلك، والله أعلم. فالشاهد أن الله تعالى يقول جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، ثم يذكر أمثلة لأحزاب من أحزاب الكفر تحزبوا على الله ورسوله وتحزبوا على إبطال دينه فهزموا شر هزيمة وأذلهم الله تعالى مذلة عظيمة. قال كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. قوم نوح أول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض، ونوح عليه الصلاة والسلام مكث في قومه 950 عاما يدعوهم إلى الله، ورغم ذلك ما آمن معه إلا قليل كما قال مولانا سبحانه بحمده: فأهلكهم رب العزة بطوفان أرسله الله عليهم فأبادهم ودمرهم جميعا. وعما عاد فكانوا أصحاب قوة عظيمة كما قال الله تعالى: وقالوا من أشد منا قوة. فربنا تبارك وتعالى أتاهم قوة وبسط في الجسم وبسط في العلم، ورغم ذلك تكبروا وتجبروا على أهل الأرض وعتوا عتوا كبيرا، فأهلكهم الله ودمرهم بريح صرصر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل خاوية. وفرعون ذو الأوتاد، فرعون حاكم مصر الذي كان هو أكبر طاغية في العالم كله جاء على مدار التاريخ. ومعنى كلمة ذي الأوتاد أهل العلم قالوا أي ذي البنيان العظيم الشامخ، وبعضهم قال هي الأهرامات، ولا تزال الأهرامات إلى يومك هذا تدل على مدى تقدم الفراعنة في العلم ولم يصل إليه أهل زماننا في مثل هذا العلم، وكذلك تدل على قوتهم وجبروتهم. وذي الأوتاد أيضا قالوا ذي الأوتاد الكثيرة العظيمة التي كانت تدق في الأرض وتحمل عليها خيام عظام جدا يلعب لفرعون تحته، يعني عبث يعملون أمورا عظام عبث لا فائدة منها. وكذلك ذي الأوتاد أنه كان يدق أوتادا في الأرض يعذب بها المؤمنين الذين يؤمنون، كما عذب زوجته ودق أوتادا وكان يربطها في هذه الأوتاد يعذبها به، وقيل غير ذلك. وأيضا قيل من ضمن الأقوال ذي الأوتاد أي ذي الجنود الكثيرة التي توتد ملكه، كما أن الوتد يثبت الخيمة إذا دق في الأرض، كذلك الجنود الكثر يثبتون ملك الحاكم الظالم. قال الله تعالى: وثمود أيضا أصحاب الحجر الذين مر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى تبوك عليه الصلاة وتم السلام، وقال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، صلوات الله وسلامه عليهم، أصحاب نبيهم عليه الصلاة والسلام صالح. وأرسل الله لهم آية عظيمة ناقة وكذبوه فعقروا الناقة فأهلكهم الله تبارك وتعالى بصيحة في يوم واحد. وقوم لوط الذين كانوا يرتكبون الفاحشة كانوا يأتون الذكران من العالمين، فدمرهم الله تبارك وتعالى شر تدمير. وكذلك قول جل ذكره: وأصحاب الأيكة، أصحاب الأيكة هم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام، أهلكهم الله كما ذكرنا بالأمس، أرسل عليهم حرا عظيما ولم يجدوا ولا نسمة هواء، فإذا بهم يفزعون، إذا بالله سبحانه يرسل ظلة عظيمة فيجتمعون تحتها يستترون من الشمس، وتنادوا اجتمعوا فلما تتاموا سبحانك ربي ما أعظمك، أرسل الله عليهم نارا من السماء هذه الظلة، وصاح بهم صيحة واحدة من الأرض فأهلكهم جميعا في صبيحة واحدة والعياذ بالله. وقال أصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، هؤلاء الأحزاب الذين تحزبوا على الله وعلى رسوله. قال الله تعالى: إن كل إلا كذب الرسل، يعني هؤلاء كذبوا الرسل جميعا، اجتمعوا على تكذيب الرسل، وكان دينهم واحد في رد دعوة الرسل وإبطالها وحربها ويحاربون الرسل وأتباعهم. قال الله تعالى: فحق عقاب، أي فحق عليهم عقابي. وما ينظر هؤلاء الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينتظر هؤلاء إلا صيحة واحدة، وهي صيحة النفخ في الصور التي يأمر الله تعالى الملك إسرافيل أن ينفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور صعقوا جميعا وماتوا جميعا. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة وهي صيحة الصعق، قال الحافظ ابن كثير: وهي صيحة الفزع، على مذهبي لأنه يذهب إلى أن النفخ في الصور ثلاث نفخات، كما ذكرنا ذلك في سورة الزمر أن من أهل العلم قالوا النفخ في الصور ثلاث نفخات، وبعض أهل العلم ورجحنا ذلك والله أعلم أنها نفختان، الشاهد أن الله تعالى يقول وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق لا يفيقون منها إذا نفخ في الصور هلكوا جميعا ويذهبون إلى عذاب أليم ليس مثل عذاب نسأل الله العافية والسلام. قال الله تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وهذا من تمام غفلتهم ومن تمام جرأتهم على الله. العبد إذا كان يعني في تيه يقول اللهم اهدني أو يقول يا رب وفقني إن كان هذا خير اهدني لا إليه، لكن هؤلاء بارزوا الله وحاربوه وحاربوا رسله وقالوا لو كان محمدا صادقا فليعجل ربه لنا العذاب. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا. كلمة قطنا قال الإمام جرير الطبري رحمة الله عليه القط هو الصك الصك الذي يكتب فيه الخير من الملك. فكذلك قولهم عجل لنا قطنا أي عجل لنا نصيبنا من العذاب أو عجل لنا سكوكنا الكتب التي فيها الخير أو الشر فلننظر أن نأخذها في حياتنا بيميننا أو شمالنا، فإن محمد عليه الصلاة والسلام هم يقول كذلك أنزل عليه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يسعد ويكون من السعداء وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يشقى ويكون من أهل النار. فأنزل علينا سكوكنا حتى نرى أن أخذها بيميننا أم بشمالنا في الدنيا. وهذا من يعني من تمام جرأتهم على الله. وذكر الله تعالى بعض أقوالهم كما ذكر الله تعالى في سورة الأنفال وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء نعوذ بالله أو ائتنا بعذاب أليم. وهذا من عظيم الجهل، يعني هذا استعجال بالعذاب، والعبد لا يتمنى البلاء ولا يتمنى العذاب عفانا الله المسلمين. فهؤلاء الجهلة تمنوا وسألوا الله تعالى أن ينزل عليهم العذاب إن كان ذلك حقا. وربنا تعالى يقول ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وأيضا ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. يعني ربك تعالى في هذه الأمة المباركة صرف عنهم العذاب في الدنيا في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمم السابقة كانوا يسألون آيات من أنبيائهم فيعطون هذه الآيات، إن لم يؤمنوا أبادهم الله عن بكرة أبيهم في صبيحة واحدة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار أن يرفق بهذه الأمة ولم يوافق على إعطائهم الآيات. لما سألوه يا محمد أتريد أن نؤمن لك؟ قال نعم. قالوا سر ربك أن يزيح هذه الجبال عن مكة ويجعلها مروجا وأنهارا ونزرع فإننا لا نستطع أن نزرع في مكة. فعليه الصلاة والسلام دعا ربه تعالى فقال يا محمد إن شئت أعطيتهم ما سألوا فإن لم يؤمنوا أهلكتهم وإن شئت استأنيت بهم. قال بل أستأني بهم يا رب، يعني يرفق بهم عليه الصلاة وأتم السلام صلى الله عليه وسلم. فربنا تعالى يقول وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فلا ينبغي العبد أبدا أن يدعو الله بأن يعجل له نصيبه من العذاب. وهذا يعني يدلك أيضا عليه الحديث الثابت الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، يعني من المرض صار مثل الفرخ، فقال له صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معذب به في الآخرة عجله لي في الدنيا. أعوذ بالله، لماذا يا أخي؟ سبحان الله. فعجب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ يعني يسأل العبد المطلوب منه يسأل الله العافية لعل الكريم يعفو عنك، وتسأل الله الحسنة في الدنيا والآخرة. أما أن تقول يا رب لو كان لي عذاب عندك لا تجعلنيش معذب، لا تجعلني معذب في الآخرة وعجل لي نصيبي في الدنيا. أنا أعرف بعض إخواني أعرفهم معرفة شخصية قبل أن يتعلم سمع قرأ في بعض يعني بعض الكتب يعني غير محققة أن بعض الزهاد قال اللهم إن كنت أعصيك بعيني فيعني اذهب ببصري. طب هذا خطأ، هذا جهل، هذا ضلال أصلا، سبحان الله العظيم. بالعكس، قل يا رب احفظ لي بصري وعافيني ويعني جنبني المعاصي. فدعا صاحبنا هذا بهذا الدعوة يظن أنه على هدى، فقال اللهم إن كنت يعني أعصيك يوما بعيني فأضعف بصري أو أذهب به. والله اشتكى يشتكي من عينه إلى يومنا هذا، ضعف البصر من يوم. يعني ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم لعلكم توافقوا ساعة إجابة فيستجيب الله لكم. وهل هناك مانع أن يكرمك الله في الدنيا ويكرمك في الآخرة؟ هل هذا يضر أحد أو هذا يضرك؟ أبدا. ربنا قال عن نبي الله عيسى وجيها في الدنيا والآخرة، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وكذلك أيضا نبي الله موسى قال الله عنه وألقيت عليك محبة مني، وهو في الآخرة عند الله وجيها، وجيها في الدنيا كذلك والآخرة. وكذلك نبي الله سليمان سخر الله له الريح كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وأتاه الله ملكا عظيما، وفي الآخرة وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. أبدا لا مانع أبدا أن يكرم الله تعالى عبدا من عباده بما يكرمه به في الدنيا ويكرمه به في الآخرة. ربنا تعالى يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم اصبر على ما يقولون. لما قالوا هذه المقالة وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، عجل لنا نصيبنا قبل يوم القيامة من العذاب، نصيبنا من العذاب عجله لنا، فقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم اصبر على ما يقولون، يعني اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، واصبر كما صبر إخوانك الأنبياء قبلك. ويضرب له الأمثال عليه الصلاة والسلام ليسليه ويذهب الهم عنه. فنحن في طريقنا إلى الله يا إخواني هموم تلاقينا ونعاني مشاكل عظيمة جدا، فإن لم يتأسى العبد بأنبياء الله الكرام وبالصالحين قبله ينتاب من الكرب الشيء العظيم الذي لا يستطيع أن يتحمله. لكن عندما يسمع أن رسول الله أوذي أعظم الإيذاء وأصحابه الكرام هم أطهر خلق الله بعده في هذه الأمة، أوذوا أشد الإيذاء، وقيل عن رسول الله كاذب، وقيل عنه ساحر، وقيل عنه مجنون، وقيل عنه كاهن، وقيل عنه ما قيل، وأوذي وهم بقتل مرات ومرات، فعندما ترى ذلك وتعلم تصبر وتثبت على هذا الدين وترى أنك لك سلف صالح تتأسى بهم. فربنا عز وجل يواسي نبيه صلى الله عليه وسلم يقول له اصبر على ما يقولون، اصبر يا محمد على ما تلاقي من أذى قومك من تكذيبهم إياك ورميك بالجنون ورميك بالكهانة والكذب والشعر وغير ذلك، اصبر على ما يقولون. واذكر عبدنا داود صلى الله عليه وسلم إنه أواب. قال أهل العلم المناسبة الجليلة في ذكر أيوب في هذا الموطن بعد ذكر تكذيب أمم كثيرة وضربها الأمثال للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى له اصبر يا محمد واستعن بالله واجتهد في عبادته، اجتهد في عبادته. الله تعالى يقول له اجتهد في عبادته كما كان أيوب من أعظم الناس اجتهادا في عبادته. فالاجتهاد في العبادة يهون على العبد كثيرا من المصائب، وهذا والله يا إخواني حق. لذلك ربنا تعالى قال اصبر على ما يقولون. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، ذا الأيدي أي ذي القوة، ذي القوة في العبادة، وذا الأيدي أي ذي النعم والإحسان. فكان عليه الصلاة والسلام عنده قوة في العبادة كما سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل القيام قيام داود. كان ينام عليه الصلاة والسلام نصف الليل ثم يقوم ثلثة ثم ينام سدسة رضي عليه الصلاة والسلام. وكان أفضل الصيام يصومه، كان يصوم يوما ويفطر يوما عليه الصلاة والسلام. وهو مع ذلك من الفئة المؤمنة من بني إسرائيل الذين كانوا بعد نبي الله موسى الذين ذكرهم الله تعالى في قوله قالوا بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ونبي الله تعالى نبي الله داود لم يفر، لأن الله تعالى قال فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، كان من القليل الذين ثبتوا. ولذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على نبي الله داود فقال وكان يأكل من كسب يده وكان لا يفر إذا لاقى صلى الله عليه وسلم، يعني يثبت عند قتال الكفار والمشركين. وكذلك أيضا لم يعترض قبل أن يكون نبيا على تأمير طالوت عليهم. طالوت لما قال لهم نبيهم إن طالوت نبي ملك عليكم اختاره الله تعالى، اعترض كثير من بني إسرائيل، ولكن نبي الله داود لم يعترض. فلما جاوز البحر النهر شرب منه كثير من بني إسرائيل، لم يبقى إلا قليل، عدد يسير جدا، كانوا آلاف مؤلفة، لم يبقى إلا 310 مثل عدد أصحاب بدر، منهم نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. وإذا به ربنا تعالى يوفق نبي الله داود لقتل جالوت الكافر الملك الظالم الذي كان رأسا في الجيش الذي يحارب المؤمنين، وكما قال تعالى وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك. بعد ذلك بسبب شكره وسبب قوته في العبادة واجتهاده آتاه الله النبوة وآتاه الله الملك، فكان من أعظم ملوك الدنيا نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. روى الإمام البخاري عن البراء بن عازب قال حدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر. الصحابة في بدر كانوا 310، كذلك العدة الذين جاوزوا البحر بعد الابتلاءات والفتن، مع أي ابتلاء يسقط آلاف مؤلفة والعياذ بالله. وهكذا المحن، يعني ليميز الله تعالى الخبيث من الطيب. وكذلك نبي الله داود في فضائله الشيء الكثير، كما قال ربنا تعالى في هذه الآية إن سخرنا قبلها إنه أواب ذا الأيدي، عند قوة وعنده طاعة عظيمة. وكذلك أواب يعني كثير الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، كثير الاستغفار للذنوب، كثير العودة والأوبة إلى رب سبحانه. إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، سخرنا الجبال تسبح مع نبي الله داود. وكذلك الطير كانت تؤوب معه، تردد معه، تؤوب يعني تردد، يا جبال أوبي معه والطير. كان إذا تلا التوراة عفوا وأتينا داود زبورا الزبور، كان إذا تلاه كانت الطير في السماء تقف تردد معه والجبال تردد معه. وفي قول الله تعالى في هذه الآية إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي، يعني في آخر النهار بعد العصر، والإشراق يعني في وقت شروق الشمس. وكان ابن عباس من لطيف ما يذكر كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يصلي صلاة الضحى، وإذا به كان يقرأ هذه الآية فيقول ما هي صلاة الإشراق، لا أدري ما هي صلاة الإشراق. قال حتى دخل على عبد الله بن الحارث أخذ ابن عباس وأدخله على أم هانئ رضي الله تعالى عنها، أم هانئ اللي هي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخت علي رضي الله تعالى عنه، أخت علي بن أبي طالب. فقال لها أخبري هذا ما أخبرتني به. فقالت أم هانئ دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في بيتي، ثم أمر بماء صب في قصعة، ثم أمر بثوب فأخذ بيني وبينه فاغتسل، ثم رش ناحية البيت فصلى 8 ركعات، وذلك في الضحى، قيامهن وركوعهن وسجودهن وجلوسهن سواء عليه الصلاة والسلام. يعني هذه صلاة الضحى وهي صلاة الإشراق، يطلق عليها صلاة الإشراق ويطلق عليها صلاة الضحى. كان قال فكان ابن عباس يصليها بعد ذلك، وكان يقول هي صلاة الإشراق، صلاة الإشراق، يعني إذا كما في الحديث من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس حسناء ثم يصلي ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة عليه الصلاة وتم السلام. وكان يقول صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. يعني تتصدق عن نفسك كل يوم بركعتين تصليهما من وقت الضحى. ووقت الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني من بعد طلوع الشمس بربع ساعة. يعني مثلا لو أنك عندك في النتيجة الشمس تشرق الساعة السادسة، يبقى تبدأ أنت تصلي بعد ربع ساعة، السادسة والربع، ثم يمتد إلى قبل صلاة الظهر أيضا بربع ساعة مثلا هكذا. وأفضل أوقاتها عند اشتداد الحر، عند ارتفاع النهار. قال صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، الفصيل اللي هو ولد الناقة الصغير ليتحمل الحر فيبدأ يرفع رجليه من حر الأرض. قال الله تعالى إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. شددنا ملكه، وهذه نختم بها بإذن الله تعالى، أي أن الله تعالى جعل ملكه ملكا قويا ويسر له أسباب الملك القوي، فكان ملكا قويا. وذكر الحافظ ابن كثير أن الحراس الذين كانوا يحرسونه، بعض السلف قالوا كل يوم كان يحرسه 4000 ولا يأتون لا تأتي عليهم النوبة بعد سنة، وبعضهم ذكر أكثر من ذلك. وشددنا ملك آتيناه جنودا كثيرة وقوة، وكذلك فصل الخطاب، أي الفصل في الدعاوي والفصل بين الناس. وبعض السلف قالوا فصل الخطاب وقوله أما بعد، وبعضهم ذكر أنه أول من استعملها عليه الصلاة والسلام نبي الله داود، هو أول من قال كلمة أما بعد، وبعض أهل العلم ذكر غير ذلك. فالشاهد أن الله تعالى آتاه ويسر له كل سبب يكون فيه قوة للملك وقوة للملك، يسرها الله تبارك وتعالى له، فكان ملكا مهابا عظيم الهيبة عليه الصلاة وأتم السلام. وآتيناه الحكمة وهي النبوة، وكذلك الحكمة وضع الشيء في موضعه وحسن التصرف، وكذلك قال الله تعالى وفصل الخطاب، أي الفصل بين المتنازعين، أكرمه الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله نذكر بعض الصور من فصل الخطاب غدا إن شاء الله عز وجل، ونسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.